ينتهي عمري. أكره الدنيا بغيابك، ومن عيني دمي الدمع ظل يجري. رجالي يا عمري رجالي لا تنساني، ترى من دني صدقني ما احكي والدمعات بعيوني. تعال رجالي محتاجك، سكت لي كرهوني.